أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح روح الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند أول كلامه على المجمع. وقد انتهى قبل من الكلام في أو عن الظاهر والمؤول، واليوم نتناول ما ذكره في موضوع المجمل من هذا الكتاب. والمجمل في اللغة المجموع، والمجمل المبهم، والمجمل المخلوط أو المختلط. نقول أجمل الأمر أبهمه، وأجملت الحساب جمعته. وكثيرا ما نجد في السواتير في آخرها الإجمال، لأن هو يتكلم تفصيلا كذا بكذا كذا بكذا كذا بكذا، الإجمالي ألف مثلا. إذن هو كأنه جامع المفصل في شيء واحد. والإجمال خلط، جاء في الحديث لعن الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها جملوهم، يعني أذابوهم أو خلطوهم بغير، وباعوا ثمنه وأكلوه. وحرمت عليهم الشحوم، لم يأكلوا الشحوم لكنهم خلطوها بغيره، ثم أو أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. تحايا هذا من ناحية اللغة، ومن ناحية الاصطلاح اختار المؤلف أن يعرفهم بأنه ما لم تتضح دلالته. وهذا التعريف هو عند الإمام ابن الحاجب، قال ما له دلالة غير واضحة، أو ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته، أو ما له دلالة غير واضحة. والمجمل واقع في الكتاب والسنة، أقول هذا لأنه نقل عن بعض أهل العلم كداود الظاهري أنه يقول لا إجمال في القرآن، لأن الإجمال ينافي البيان، والقرآن عربي مبين تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وكيف يكون فيه مجمل. يعني الإجمال ينافي بيان الشريعة، والإجمال أيضا خطاب بماذا يفهم، والخطاب بما لا يفهم ممنوع، وفيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والجواب أن الإجمال ليس خطابا بما لا يفهم، إنما هو خطاب بشيء له دلالة ولكنها دلالة محتملة، بخلاف الخطاب بما لا يفهم فإنه خطاب بما لا دلالة لها أو بما لا تعلم دلالته، لكن الدلالة هنا معروفة ضمن احتمالات. وليس فيه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وإنما يأتي البيان عند الحاجة، ولكن الإجمال إنما جعل في الشريعة أولا لأنه من الخطاب العالي، من الخطاب العالي، وهي لغة العرب، وهم يجملون ثم يفصلون. والإجمال فيه فوائد، منها فوائد تربوية وتشريعية، منها التشويق حينما يقول أقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة فتتشوق النفس إلى كيفية الصلاة ومتى تكون وأركانها وكيفية أدائها، فتتشوق النفس إلى ذلك، يكون هناك استعداد من الإنسان أن عليه صلاة لو بينها الله له لفعل، فهو منتظر البيان. وكذلك في الزكاة، آتوا الزكاة، نعم يا رب، ولكن أخرج ماذا من ماذا ولمن، ينتظر البيان، فإذا جاءه البيان انتثر. يكون نوع من أنواع التشويق و يعني إعداد النفس، زي كمن يقول لإنسان عندك سفر غدا استعد، إلى أين؟ ستعلم، فاستعد أولا، تهيأ نفسيا، يجهز أغراضه وملابسه، يعني هو على رهبة الاستعداد. فإذا جاءه أن التوجه إلى المكان الفلاني انطلق، وهو جاهز مستعد نفسيا ومستعد أيضا من ناحية تجهيز الأغراض. نوع من التربية. أمر آخر الأجر والثواب، لأنك إذا استعددت وكنت منتظرا البيان لتعمل أخذت أجرا على هذه النية، أخذت أجرا على هذه النية. أمر آخر هو أن البيان قد يطول، قد يطول، فبيان جميع الصلوات بمواقيتها بأركانها بمستحباتها، كذلك الزكوات بأنواعها وأنصباتها ومصارفها والأموال التي تخرج منها تحتاج إلى وقت طويل. يعني الدارس منكم قد يدرس الزكاة في سنة، كيف يأتي التكليف بها دفعة واحدة؟ فلا بد من إجمالي ثم يأتي البيان. بعض البيان قد يكون قوليا وبعض البيان قد يكون فعليا. يأتي البيان. فائدة أخرى، فائدة أخرى، استمرار عمل المجتهدين. إذا وجد الإجمال يحتاج إلى أن نبحث عن المبين، لأن العلماء لأن كثيرا من العلماء قال إن لا يوجد مجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن إذا وجدت موضعا مجملا في القرآن أو في السنة فاعلم أن هناك مواضع بينت. فيبحث المجتهدون والعلماء عن مواضع البيان فيتفقون أحيانا ويختلفون أحيانا على حسب ما أداه ما أدى إليه اجتهاد كل. يكون في هناك ثراء وتنافس في البحث عن رفع هذا المجمل. فتكون إذا عملية الاجتهاد والنظر تكون مستمرة إلى يوم القيامة. هناك طبعا قلت لكم أكثر العلماء قالوا لا يوجد مجمل لم يبين، لكن طبعا وجد بعض أمور بينت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست في الأحكام، قد تكون في الفضائل، أو إنها مجمل من قبيل المشتبهات. لأن الذين قالوا يجوز ويمكن أن يكون هناك مجمل باق إلى الآن بدليل قوله الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير، إذن هذه المشتبهات تحتاج إلى بحث. ولكن من قال أن هذه المشتبهات لابد أن تكون من المجمل؟ لأنه قال يعلمهن كثير من الناس، إذن القليل يعلمه، وإذا كان القليل يعلم إذن لا إجمال، إنما القضية قضية جهل وعلم. أو لأن القليل إذا علم ينبغي أن يبحث الكثير، أو يعلم هذا القليل الكثير هذه الأمور. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. وهذا مجمل، لأن طول اليد يحتمل أن يكون طول اليد طول الحسي، ويحتمل أن يكون طول اليد معنى معنوي الصدقة الإنفاق البذل. فكنا فهمنا هذا الأمر على المعنى الحسي أو المعنى الحقيقي لليد، فكنا يقفنا ورفعنا أيديهن حتى يعلمنا أيهن ستلحق برسول الله أول. حتى ماتت زينب كانت زينب قصيرة، ليست أطولهن يد. فعرف أن طول اليد إنما هو السرقة بعد وفاة زينب، يعني بعد وفاة الرسول وبعد وفاة زينب تبين هذا المفهوم، وأن زينب كانت تغزل وتبيع وتتصدق، يعني تعمل عمل مشروع للفقراء، يعني في مشروع للفقراء هي تعمله لنفسها، تغزل وتبيع وتتصدق به. فهذا متى تبين هذا المدمر؟ لكنه ليس في أصل الأحكام، إنما هو في بيان فضيلة، وكلهم يعرف هذه الفضيلة، فضيلة الإنفاق أو فضيلة الشخص. مثل هذا موجود، يمكن أن تأتي حديث في الفتن لا يدرى ما المقصود بها وما حتى تتحقق. إذا تحققت علم هذا هو المقصود من الحديث الكناني. يمكن أن يكون من هذا الباب يبقى مجمل ليستمر الطلب ويستمر التعليم الأمة، لا بد أن يستمر تعلمها من القرآن، يستمر تعلمها من القرآن. هناك معان لا تتبدى ولا تظهر إلا لأجيال هي مبهمة على أجيال، أو لا تدرى على حقيقتها ثم تتبدى لأجيال أخرى، لكن بصورة معجزة فلتة فريدة لهم. لا يشارك أن هنا إشكالا، أو كما أعبر كثيرا لا يشغل جيلا برزق جيل آخر في معاني القرآن، لا يشغل جيلا برزق جيل آخر. كله يقرأ القرآن، كله يتعبد بالقرآن، كله يأخذ من القرآن، وهنا في القرآن كنوز ستتبدى لنا لم تتبدى لمن قبلنا، وهناك كنوز ستتبدى لمن سيأتون، لن تتبدى لنا ولن تشغلنا، لا تربكنا، يعني لن تربكنا كثيرا ونبحث عنها ولا نجد، لا يشغل جيلا برزق جيل آخر، لأن هذه المعاني تتبدى في أوانها في وقته. وهذا جزء، ركزوا معي انتبهوا، هذا جزء من استمرار النبوة، إن النبوة مستمرة، النبوة موجودة في كل وقت، وإنما الذي ليس بموجود هو شخص النبي، لكن من أوتي القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبين، إلا أنه لا يوحى إليه. فالنبوة ما مستمرة، وطالما أن النبوة مستمرة فالتجديد مستمر والمعاني مستمرة. هذه المعاني لم تكن متبدات، تكن بادية أو متبدات أو ظاهرة قبل، لكنها تظهر لكل جيل على حسب استعداده وعلى حسب حاجته وعلى حسب توفيق الله ورزق الله له. هذه تقدمة سريعة، يعني تقدم بها كلام على قضية المجمل والدلائل الفكرية والتربوية، إن الله سبحانه وتعالى يربي الأمة لا يفجأها بتشريعات الآن قم فاعمل كذا، إعداد، إعداد نفسي وتربوي. المقال عليك زكاة، يقول نعم يا رب أنا مستعد، ماذا أخرج؟ سيظهر لك بعد متى أخرج، ماذا أخرج، من أي مال أخرج، لمن أعطي الزكاة، سيتبين. ويتبين ربما يأخذ وقت طويل في البيان، فالأمة تتلقى شيئا شيئا فشيئا. هذا ضرب من التربية الإلهية للأمة. قال الإمام الشيخ زكريا: المجمل ما لم تتضح دلالته. هو عرفه اصطلاحا لأن الكتاب مبني على الاختصار، والمعنى اللغوي متضمن في المعنى الاصطلاحي من جانب، ومن جانب الآخر فهو المقصود، المقصود هنا المعنى الاصطلاحي. ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل. وقوله في الشرح من قول أو فعل هذا تفسير لما، يعني كأنه قال قول أو فعل لم تتضح دلالته، من قول أو فعل، هذا توضيح لمعنى ما، توضيح لمعنى لفظة ما، كأنه قال قول أو فعل لم تتضح دلالته. ثم فيه تنبيه على عدوله عن التعريف باللفظ، فهو لم يقل اللفظ الذي لم تتضح دلالته، لأنه لو قال هو اللفظ الذي لم تتضح دلالته سيخرج الأفعال، سيخرج الأفعال. ولذلك قال من قول أو فعل، فلو قال لفظ لم تتضح دلالته يخرج الأفعال كأن الأفعال، فيكون التعريف غير جامد. إذا قال شيء لا، ما لم تتضح دلالته من قول أو فعل. ثم قال كقيامه صلى الله عليه وسلم، كأنه يبين هو يمثل للفعل لم يمثل للقول، كأن القول لا يحتاج إلى تفسير، القول لا يحتاج إلى تمثيل، وإنما الذي يحتاج إلى تفسير الفعل. ولذلك قال من قول أو فعل كقيامه، فهذا تفسير أو تمثيل، تمثيل للفعل كقيامه صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد. ومعنى أن الصلاة كانت رباعية، هذا يتصور في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية، قيامه صلى الله عليه وسلم من الركعة الثانية بلا تشهد، هذا يتصور في الصلاة، في صلاة المغرب والصلاة الرباعية. وطبعا الحديث وارد في صلاة الظهر، وحديث في البخاري عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوسه، قام أي قام للركعة الثالثة وعليه جلوس أي للتشهد، لأنه كان قام ولم يتشهد، يعني قام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس، سجد للسهو سجدتين وهو جالس. فقيامه صلى الله عليه وسلم يحتمل العمد ويحتمل السهو، ومقاد احتماليه العمدة والإيه والسهل، ويحتمل الإحكام والنسخ اللي ربما يكون نسخ لن يظهر إلا بعد. فلما سجد إذا لم ينسخ، ولما سجد إذا ليس هذا الجلوس أو هذا التشهد ركنا، لأن الأركان لا تجبر بسجود الإيه؟ لا تجبر بسجود السهو، وليس سنة خفيفة أو فضيلة، لأن الفضائل لا يسند أيضا لا يسند لتركها للسهو. قال: وخرج المهمل، أي خرج اللفظ المهمل، إذ لا دلالة له، لأن اللفظ المهمل وهي الألفاظ التي لم توضع لمعنى. قلنا إن في الألفاظ ليس كلها مستعملة، ليس كلها مستعملة، بل من الألفاظ ما هو مستعمل، ومنها ما لم تستعمله العرب لمعنى، والذي لم يستعمل يقارب في العدد المستعمل. فالمستعمل من الكلام مثل أو أقل من غير المستعمل. ولذلك لو قلبت كلمة ستجد ألفاظ كلمات مستعملة وكلمات غير مستعملة. فمثلا لو كلمة ذهب، ذهب، هذب، با ذهب، هابب، با هذا، يعني لو قلبت ستجد ألفاظ مستعملة وألفاظ لم تستهي ألفاظ ممكن يتركب منها الكلام. الحروف يتركب من هذه الحروف كلمات، هذه الكلمات ليس كلها مستعملة. فغير المستعمل وهو ما لم يوضع لمعنى يسمى المهمل. فالمهمل ليس مجملا، ولذلك قال ما لم تتضح دلالته، إذا له دلالة، له دلالة لكنها ليست ايه؟ ليست واضحة. له دلالة لكنها ليست واضحة. أما المهمل فلا دلالة له أصلا، لأنه لم يوضع لمعنى. خرج المهمل يعني خرج عن المجمل، لم يدخل في حد المجمل. لماذا؟ إذ لا دلالة له. والمبين يعني خرج أيضا المبين، لأن المبين دلالته واضحة. قال لاتضاح دلالته، عندكم كده الاتضاح؟ لا يضاف بإضافة، لا هي لاتضاح دلالة، وهنا غلط أيضا، يعني لأن دلالته متضح. خرج المبين لاتضاح دلالته، لأن دلالته متضح. والمجمل لم تتضح دلالة. ثم أراد أن يذكر بعض المسائل التطبيقية على تعريف المجمل، وعمله هنا أجود من عمل من أخر هذه المسائل إلى آخر باب المجمل. فبعض العلماء يذكر تعريف المجمل ويمثل له المجمل في الأقوال مثل القر، والمجمل في الأفعال مثل عسعسة، وأيضا عزارة، والمجمل في الحروف مثل حروف المعاني المعروفة، يعني زي باء حرف جر لكنها لها معاني كثيرة عند من قال بالاشتراك، وقال بالاشتراك، لأن العلماء في هذه الحروف مذاهب، بعضهم يقول إن هذه الحروف لها كل حرف من هذه الحروف له معنى حقيقي، وبقية المعاني مجازية تعرف بالقرائن، وبعضهم يقول لا، هي هذه المعاني هو مشترك بين هذه المعاني، وتعلم أيضا يعلم المعنى المراد بالسياق والقرائن. ثم يتكلم على أسباب الإجمال، ويتكلم على مسائل متعلقة بالإجمال، ثم في الآخر يقول هناك مسائل اختلف العلماء فيها، هل هي من قبيل المجمل أو ليست من قبيل المجمل، لكن هذه المسائل هي ملحقة بتعريف المجمل، لأنها بمثابة التطبيق، والخلاف فيها خلاف في تصور المجمل أصلا، أو في تطبيق هذا التصور على الأمثلة، فبعضهم يقول هو مجمل لوجود احتمالات، وبعضهم يقول ليس بمجمل، لأن المراد واضح من الأول، المراد واضح. قال فلا إجمال في الأصح، في الأصح، فلا إجمال في الأصح، إذن هناك قول آخر في آية السرقة، وهي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لا في اليد، يعني لا إجمال في اليد ولا في الخط. لماذا؟ لأن اليد معروفة، معروف معنى اليد، يعني المعاني المحتملة لليد ليست كلها مرادة هنا، والمراد معروف، ولا في القطع، فلا يأتي أحد يقول القطع، يحتمل القطع الإبانة ويحتمل الجرح. وقيل وهو القول الذي هو مقابل الأصح، مجملة فيهما، يعني الآية مجملة في معنى اليد وفي معنى القطع، لأن اليد تطلق على العضو إلى الكوع، والكوع هو ما يلي العظم الذي يلي الإبهام، يعني من آخر الكف يعني إلى الكوع وإلى المرفق، وهو المحل الذي يبلغ به الإنسان غسل اليد في الوضوء، وإلى المنكب. وقال فاقطعوا أيديهما، ولم يكن اقطع من الكوع أو من المرفق أو من المنكب، ففيها إجمال. والقطع يطلق على الإبانة، الإبانة هو فصل العضو، وعلى الجرح لقوله قطعنا أيديهن، أي جرحنا أنفسهن، وليس معناه أبنا، ولا ظهور لواحد من ذلك، من هذه الاحتمالات، من ذلك الاحتمال، وأبانه، وإبانة الشارع من الكوع مبينة لذلك. يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع يد السارق من الكوع، سارق رداء صفوان أو في سرقة المخزومية، بيّن المجمل في اليد، إذن هذا هو القول المقابل للصحيح للأصح للأصح. قلنا جوابا على هذا القيل وتقوية للقول الأصح قلنا لا نسلم عدم ظهور واحد لأن اليد ظاهرة في العضو إلى المنكب والقطع ظاهر في الإبانة وإبارة الشارع من الكوع دليل على أن المراد من الكل البعض. يعني اليد تطلق على اليد إلى الكتف إلى المنكب أو إلى المنكب وعمل الشارع أو التطبيق دل على أنه من الكل الذي يراد به البعض ولا في نحو يعني ولا إجمالا في نحو حرمت عليكم يعني هل بيان السنة للوصول للكل البعض هو نفس اللي هو صار المؤول يعني هو يعني المعنى لا هي في الأول يعني ما قبل القطع شيء وما بعد القطع شيء فما قبل القطع هل هو مجمل بينه النبي أو هو ظاهر من قسم الظاهر بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الظاهر غير مراد تعزك بقى في بقى لو قلت لا ليه بقى لأني في ناس من أهل العلم يأبون تسنية التأويل أنه ترجيح غير الراجح أنه هو ترجيح للراجح لكنه راجح لغيره راجح لغيره واليد إلى المنكب راجح بإيه ظاهر بنفسه والثاني ظاهر بدليل خارجي خروجا من يعني أمر جدلي يثيره بعض الناس يعني غبار يثيره بعض الناس إنه كيف نحمل اللفظ على غير ظاهره ولا يسميها مشيئة هذا هو مراد الشارع هذا هو مراد الشارع مراد الشارع هو أنه أطلق الكل وأراد الجزء وهذا الجزء هو المراد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لهذا المراد لكن في النهاية هي تنسيب المسألة إلى باب من أبواب الأصول هل هذا ينتسب إلى قضية الظاهر والمؤول أي كم عن المؤول ولا ينتسب إلى قضية المجمل والمبين إلى باب المجمل والمبين فالأصحاب القول المقابل للأصح يقولون هذا من باب المجمل بينه فعل النبي والأولون الجمهور يقولون لهذا من باب الظاهر والمؤول ولكن أنا استدرك أن بعض الناس لا يسمي العمل لا يسمي التأويل عمل بالإيه بالمرجوح لا مش عمل هو الراجح ولكن غاية الأمر أن الظاهر راجح بنفسه والمرجوح راجح إيه والمؤول أحسن والمؤول راجح إيه بغير سموها ما شئتم وابعدوا عن كلمة إرادة غير كذا العدول عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح مش محتمل مرجوح هو محتمل راجح ولكن هو محتمل مرجوح في بالنسبة للأصل الواضح بالنسبة للأصل الواضح يعني قطع للمشاغبة يعني المجمل بيستوي أدراكه مش قاعد لا بد أن أقصد يعني هو يستغل رب كبات المؤول أو الظاهر في رأيك موجود. نعم أنا قلت إن هم يأخذون المسألة إلى باب الظاهر والمؤول مثلا عندنا رجل مرجوع ولا إلى باب المجمل والمجمل تستوي تستوي أفراده في الاحتمال احتمالات متساوية. نعم قلنا المرجح موجود ولا احنا قدام لسه ولا في نحو حرمت عليكم الميتة يعني لا إجمالة في نحو حرمت عليكم الميتة كحرمت عليكم أمهاتكم وهذه المسألة يعنون لها توجه التحريم إلى الأعيان. هل الأحكام الشرعية تتعلق بالأعيان أم تتعلق بالأفعال؟ خلاف، لكن الجمهور جمهور أهل العلم على أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالأعيان. فالأم ذاتها ليست محرمة، والميتة ذات الميتة ليست محرمة، إنما المحرم الأكل. ذات الأم ليست محرمة، إنما المحرم النكاح أو الاستمتاع. فحينما صرف التحريم أو أطلق التحريم على الأعيان، والأعيان لا تتعلق بها الأحكام وإنما الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين، حكم شرعي وخطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين، فإذا حرم عينا عرفنا أنه حرم فعلا مرتبطا أو متعلقا بهذه العين. هذا الفعل المتعلق بالعين قد يكون واضحا ومن هنا فلا إجمال، وقد يكون محتملا احتمالا متساويا احتمالات متساوية فيكون من باب المجمل. فهنا قال الجمهور إن هذا ليس من باب المجمل، إن حرمت الميتة الأكل وحرمت أمهاتكم أي الزواج. وسيأتي في الجواب يعني. وقيل مجمل إذ لا يصح إسناد التحريم إلى العين. لماذا لا يصح إسناد التحريم إلى العين؟ لأن الأحكام الشرعية متعلقة بماذا؟ بأفعال المكلفين. هذا في تعريف الحكم الشرعي، خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين. وهنا قال إذ لا يصح إسناد التحريم إلى العين، عين الأم عين الميتة، لأنه إنما يتعلق بالفعل فلا بد من تقديره، تقدير هذا الفعل، وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها، وهو محتمل لأمور. حرمت عليكم الميت، لمسها، أكلها، بيعها، ما هو المحرم؟ لا حاجة إلى جميعه، ولا مرجح لبعضه، فكان مجملا. هذا هو القول المقابل للأصح. قلنا المرجح موجود وهو العرف، فإنه قاض، يعني العرف قاض بأن المراد في الأول تحريم الأكل ونحو الأكل، البيع مثلا، وفي الثاني تحريم التمتع بوطء ونحوه. قالوا العرف مرجح، وإذا كان العرف مرجحا من أول الأمر كان هذا من باب الظاهر ولا من باب المجمل؟ وهذا يدل على أن الظاهر والمجمل بابان متقاربان، بابان متقاربان. وجه الاعتقاد انه في بعض المسائل الظهور واضح وفي بعض المسائل الاجمال واضح وهناك مسائل مترددة بين الظاهر والمجمل فيأتي فيها الخلاف كما هو يأتي فيها الخلاف كما في هذه المسائل للدلالة في الظهور والخفاء يعني ليست ظاهر خفي هناك ظاهر هناك خفي وهناك متردد بينهم فيأتي فيه الخلاف قال ولا يعني ولا إجمالا ولا في نحو وامسحوا برؤوسكم وقيل يعني لا إجمال فيها وقيل مجمل لتردده بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك كان بوجوهكم برؤوسكم برؤوسكم مجمل انا ادري امسح الراس جميعها ولا امسح بعضها فالشارع ازال الاجمال بان النبي مسح الناصيه مثلا طبعا على قول يعني هو بيقول لك ان الاجمال ازيل على قول ازيل على ايه؟ على قول يعني يصلح في المثال يعني ان يكون بناء على قول من الاقوال يعني قلنا لا نسلم تردّدهم بين ذلك يعني بين مسح الكل والبعض وإنما هو لمطلق المسح يبقى ظاهر جاء طالما أتى بكلمة المطلق باب المطلق المطلق والمقيد المطلق هذا من الظواهر ولا من المجملات الظواهر وإنما هو من المطلق هو لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه الاسم أي مسح ولو شعر وبغيره وبمسح الناصية وبمسح الكل ومسح الشارع الناصية من ذلك فرد من أفراد الايه فرد من أفراد من الأفراد التي التي هي ما صدقات المطلق ولا في يعني ولا إجمال في خبر البيهقي وغيره رفع عن أمة الخطأ والنسيان والنسيان كان يكمل الدليل في المتن قال الخطأ وفي الشرح قال والنسيان لأن المتون مبنية على الاختصار على الإيجاز وعليك أنت تكمل المفترض أنك عالم بهذا الحديث قال والنسيان وما استكره عليه رفع عن أمة الخطأ هذا في دلالة اقتضاء دلالة اقتضاء ودلالة اللفظ على مقدر محذوف على مقدر محذوف لا يستقيم الكلام إلا به أو لا يصح عقلا أو شرعا إلا به إلا بتقدير هذا المحذوف فما هو المحذوف رفع عن أمة الخطأ هل ذات الخطأ مرفوع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الخطأ وارد إذن المرفوع شيء آخر غير نفس الخطأ وهو اسم الخطأ المؤاخذة على الخطأ في الدنيا في الآخرة، هذا في تردد عند من عند القول المقابل للأصح. أما الجمهور فيقولون رفع الأمة الخطأ واضح، وقيل مجمل إذ لا يصح رفعها، رفع الخطأ والنسيان وما استقرها الإنسان عليه مع وجودها حسا، فلا بد من تقدير شيء وهو متردد بين أمور لا حاجة إلى جميعها. لا حاجة إلى جميعها، ما معنى لا حاجة إلى جميعها؟ لأن إذا تقدير المحذوفات لابد أن يكون على قدر الضرورة، لابد أن يكون على قدر، لأنه على خلاف الأصل، التقدير على خلاف الأصل، والأصل أن الكلام يأتي مكتفيا بنفسه، يعني دالا دلالة لا تحتاج إلى تقدير محذوف. فإذا كان الكلام يحتاج إلى تقدير محذوف فهذا على خلاف الأصل، والذي على خلاف الأصل ينبغي أن يتعاطى على قدر الضرورة أو على قدر الحالة، فلا حالة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها. إثم الخطأ، المؤاخذة بالخطأ في أمور في حقوق العبادة، في حقوق الله، في حقوق الله فقط، ولا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها، فكان مجملا. قلنا المرجح موجود وهو العرف، فإنه قاض، لأن المراد منه من الحديث يعني رفع رفع المؤاخذة، فإن المراد رفع المؤاخذة. ولا في خبر الترمذي يعني ولا إجمالا في خبر الترمذي وغيره لا نكاح إلا بولي، وقيل مجمل والقول المقابل للأصح إذ لا يصح النفي لنكاح بلا ولي مع وجوده حسا، يعني حينما يقول لا نكاح إلا بولي وجاء إنسان غير ولي فعقد فالنكاح وجد. والأشياء التي طبعا أنا أقول نكاح وجد، لا أقول صحيح أو غير صحيح، وجد نكاح. فقوله لا نكاح هذا نفي للنكاح، هو موجود والواقع حسا لا ينفى، الواقع حسا ده إذا المنفي شيء آخر، إذا المنفي شيء آخر زي لا صلاة. لا يصح النفي لنكاح بلا ولي مع وجوده حسا، فلا بد من تقدير شيء وهو هذا الشيء متردد بين الصحة والكمال، لا نكاح كامل أو لا نكاح صحيح، ولا مرجح لواحد منهما، فكان مجملا. قلنا بتقدير تسليم ذلك المرجح لنفي الصحة موجود، بتقدير تسليم ذلك المرجح لنفي الصحة يكون هذا المرجح موجود، وهو قربه من نفي الذات، إذ من تفت صحته لا يعتد به فكيكون كالمعدوم بخلاف انتفى كمال بخلاف ما انتفى كماله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أننا سنبدأ بالتقدير، لا نكاح إلا بولي. أول شيء النفي، الأصل أنه يتوجه إلى نفي الحقيقة، يعني لم توجد حقيقة نكاح، لا نكاح غير موجود، نفي الذات التي يسمونها نفي الذات. والتقدير الثاني نفي الصحة، والتقدير الثالث نفي الكمال. وحينما نريد أن نبين المراد نبدأ الأول بنفي الذات. هل يمكن أن تنفى الذات؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنها موجودة حسا. فلنتوجه إلى نفي ذه ما هو أقرب إلى الذات. وما هو أقرب إلى الذات؟ الصحة ولا الكمال؟ الصحة. إذن المرجح موجود وهو نفي الصحة، فلماذا رجحتم نفي الصحة على نفي الكمال؟ لأنه الأقرب إلى نفي الذات، لأنه لما تعذر نفي الذات وجهنا النفي إلى ما هو أقرب إلى إيه؟ إلى الذات وهو الصحة. لماذا كانت الصحة أقرب إلى الذات؟ إلى نفي الذات. نفي الصحة أقرب، هو الأقرب إلى نفي الذات. قال لأن الصحيح، لأن غير الصحيح كالمعدوم ولو لا أثر له، لا أثر له كالمعدوم، بخلاف نفي الكمال فإنه يبقي على الشيء مع وجود نقصه. فهمتم هذا؟ فهمت. قال وهو متردد بين نفي الصحة والكمال ولا مرجحة لواحد منهما، فكان مجملا قلنا بتقدير تسليم ذلك المرجح لنفي الصحة موجود. أنا أدري أن العبارة كده فيها شيء عندكم هكذا، يعني نفي الصحة موجود، المرجح لنفي الصحة موجود بتقدير تسليم ذلك، تعمل فصلة ذلك المرجح بقى. بتقدير تسليم ذلك المرجح لنفي الصحة موجود، المرجح بتقدير تسليم ذلك، يعني بتقدير تسليم التردد، فنفي الصحة موجود وهو قربه من نفي الذات. وضحت هذا الصورة الآن، قربه من نفي الذات، إذ ما انتفت صحته لا يعتد به فيكون كالمعدوم، بخلاف ما انتفى كماله فإنه موجود مع النقص. إذن إذا تعذر نفي الصحة انتقلنا إلى ما هو أقرب، والأقرب إلى نفي إلى نفي الذات. إذا تعذر نفي الذات انتقلنا إلى ما هو أقرب، والأقرب إلى نفي الذات الصحة. فإذا انتفى، فإذا تعذر نفي الصحة انتقلنا إلى إيه؟ نفي إيه؟ الكمال. مثل ماذا؟ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، تتعذر نفي الذات لوجود صلاة، لأن جار المسجد قد صلى في بيته، قد صلى إيه؟ فولدت منه صلاة، لا صلاة. إذن الذات لا يمكن نفيه، إذ الواقع لا ينفى. فلننتقل إلى نفي الصحة، فهل يمكن نفي الصحة هنا؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الشرع اعتد بصلاته، الشرع اعتد بإيه؟ قال صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. ولأن كعب بن مالك صلى على سطح بيته في اليوم الذي تاب الله فيه عليه، وغير ذلك. لو كنت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، هذا هو لا شيء، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني في جماعة المسجد، فلا يمنع، فلا يمكن نفي الذات لأنها ولدت، ولا نفي الصحة للإجماع أو شبه الإجماع على صحة صلاة الرجل الفرد المنفرد. فننتقل إلى نفي به، ننتقل إلى نفي. قال لوضوح دلالة الكل، لوضوح دلالة الكل هنا هذا التعليل، هذا التعليل على كل الأمثلة السابقة. قال فلا إجمال في كذا ولا كذا ولا كذا لوضوح دلالة الكل كما مر بيانه، فلا إجمال في شيء من ذلك، بل في مثل القرء والنور والجسم. نقرأ المتن، نقرأ هذا، والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.